السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثانية، سنة 42 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما تيسر من سورة طه إلى أن وصلنا إلى قوله جل وعلا: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أي كذلك، بعد أن قص الله عز وجل قصة موسى عليه السلام وما جرى له مع فرعون وما جرى له مع قومه بني إسرائيل، عقب على ذلك بقوله أو عقب ذلك بقوله: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. يعني كذلك الكاف مثل، يعني مثل ذلك نقص عليك من أنباء الأمم السابقة، لما قصصنا عليك من هذه القصة. قال العلماء، بعض العلماء: أي مثل ما قصصنا عليك، نقص عليك هذه القصص السابقة. وهذا يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن حاضرا ولم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يدارس أهل الكتاب، وقد جاء بما هو أعظم مما عند أهل الكتاب أصلا، لأنه كل أخباره صادقة ومتفقة، وجاء بتفاصيل لم يذكروها ووافقهم في كثير من الأمور، فدل على صدقه الناصع الظاهر. وقد آتيناك من لدنا ذكرى، وهو هذا القرآن. قد آتيناك، يعني قد أعطيناك، من لدنا أي من عندنا، من لدن كذا معناها من عندي. فالله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ذكرا، قيل ذكرا أي يتذكر به، وقيل ذكرا أي شرفا، لأنه يقال آل فلان لهم ذكر أي لهم شرف، الناس يذكرونهم بأمجادهم وما إلى ذلك. وهذا له نظائر، وسيأتينا قريبا إن شاء الله آية أخرى فيها الذكر بمعنى الشرف: فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك، كما يعني في سورة الزخرف أيضا. من أعرض عنه، أي من أعرض عن هذا الذكر، وقد ذكرنا أنه قيل إن سورة طه تدور حول السعادة لمن استمسك بوحي الله وكتابه ومنهجه، والشقاء لمن أعرض عنه. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، بعد أن ذكر الله عز وجل الشقاء الدنيوي مثل ما حصل لفرعون، يذكر أيضا الشقاء الأعظم وهو الشقاء في الآخرة. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي إثما عظيما، خالدين فيه، يعني خالدين في عقابه وعذابه المترتب على هذا الوزر. يعني هل خالدين فيه أي في الوزر أي في جزائه، خالدين في جزائه وحسابه. وقد قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وهذا ظاهره أنه قد يكون، يعني هناك ثقل حقيقي يحمله الكفار على ظهورهم، فالله عز وجل قادر على، كما ذكر العلماء، على قلب الأعمال أعيانا، كما توضع في الميزان. العمل أصلا شيء معنوي، لكن الله عز وجل يقدر وهو على كل شيء قدير أن يقلبه أجساما توزن في الموازين، فلعل هذا من جنس ذلك كذلك. وساء لهم يوم القيامة حملا، يعني وما أسوأه وأقبحه من حمل يحمل يوم القيامة، وهو الآثام والذنوب والكفر. يوم ينفخ في الصور، وفي القراءة الأخرى يوم ننفخ في الصور، لأن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام بأمر الله جل وعلا. يوم ينفخ إسرافيل في الصور، الملك الموكل بالصور اسمه إسرافيل، والصور هو عبارة عن بوق عظيم، قرن كما جاء في الحديث، دقم القرن مثل البوق العظيم هكذا. ينفخ فيه إسرافيل لإنهاء الدنيا وينفخ فيه نفخة أخرى للبعث والنشور. وجاء أنه يقول أيها العظام البالية وأيها الكذا المتفتتة لترجع كل روح إلى جسدها أو كما ذكر عنه، فينفخ فيه نفخ. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم، يعني ترجع كل روح إلى جسدها، ونحشر المجرمين يوم القيامة يوم البعث والنشور، ونحشر أي نجمع المجرمين من المشركين ونحوهم يومئذ أي في ذلك اليوم يوم القيامة زرقا. زرقا قال العلماء أي زرق العيون من الخوف ومن ظهور أثار الذنوب عليهم. وقد جاء أيضا أنهم سود الوجوه، فيعني هذه حالة تدل على الرعب وعلى يعني سوء المصير والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل يوم تسود يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، في كما في سورة آل عمران قال يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. يتخافتون أن يتكلمون سرا بصوت منخفض، يقول بعضهم لبعض إن لبثتم يعني ما مكثتم وما بقيتم فيما سبق إلا 10 ليال فقط، يعني يستقصرون مدة حياتهم لما رأوا من عظيم أهوال القيامة. وهذا يدلنا على أن القيامة والآخرة هي الأحق بالإيثار، فالدنيا هذه ليست بشيء، الإنسان إذا مات يرى ما مضى منها كأنه سراب، كأنه حلم عابر، كأنه ظل تقلص، فليست هذه الدنيا بشيء، ولا تستحق أن يجعلها المسلم هدفه أو يعني قصارى همه وجهده، وإنما يتقوى بها على طاعة الله، لأن كل هذه الأمور فانية، وإذا نزل به الموت فلو كان له ملك كسرى وقيصر ما نفعه ذلك من شيء إلا ما كان يعمله من طاعة الله جل وعلا. فإذا كانت الدنيا هكذا يستقصرها، لهذا قال بعدها نحن أعلم بما يقولون، الله عز وجل بكل شيء عليم، يقول نحن أعلم بهذا الذي يقولونه حتى لو تناجوا به، إذ حين يقول أمثلهم طريقة وأصحهم رأيا وأكملهم عقلا، العاقل فيهم يقول إن لبثتم إلا يوما، كأنه يقول إيش 10، ولا كأننا مكثنا يوما واحدا في الدنيا. وقيل إن هذا المكث يقصدون به البرزخ، لأنه قال العلماء بين النفختين ينقطع عذاب القبر عن أهله، انتبه لهذا، يعني النفخة الأولى عندما يهلك الله عز وجل الدنيا بالنفخة الأولى وتفنى الدنيا ينقطع عذاب أهل القبور عن القبور عن أهلها، عذاب القبور ينقطع عن أهلها، ثم بعد ذلك إذا نفخ في الصور نفخة الثانية للإحياء والبعث فيقولون مثل هذا الكلام، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وأيضا إن لبثتم إلا 10، إن لبثتم إلا يوما. فقيل يستقصرون مدة الدنيا التي عاشوها لأنهم عاشوها لاهين غافلين وضيعوا أوقاتهم، وقيل يستقصرون المدة التي كانوا فيها في البرزخ. وما وجاءنا بين النفختين 40، الله أعلم هل 40 يعني مثلا يوما أو كان أبو هريرة قل أبيت ولا يفسرها 40. طيب ويسألونك إذن وهذا له نظائر، كأنهم يوم يرونها كما قال تعالى في سورة النازعات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، يعني قليل جدا، هذا أقل. وكذلك قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين في سورة المؤمنون، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فهذا يجعل المؤمن ينبغي لنا أن نخرج من هذه الآيات بأن نعرف أن الدنيا ما هي إلا سويعات قليلة ثم يعقبها الثواب الأبدي أو العذاب السرمدي والعياذ بالله، فعلينا أن نعمل لذلك اليوم، فهذا ذاك اليوم هو الحياة الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان كما قال تعالى في العنكبوت، وقال تعالى في سورة الفجر حكاية عن الإنسان أنه يقول إيش، يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة الحقيقية، وأما الدنيا هذه فليست بشيء إنما هي ممر وليست بمقر. قال أصحاب التفسير مثل ما قصصنا عليك أيها الرسول خبر موسى وفرعون وخبر قومه ما نقص عليك أخبار من سبقوك من الأنبياء والأمم لتكون تسلية لك، وقد أعطيناك من عندنا قرآنا يتذكر به من تذكر، من أعرض عن هذا القرآن المنزل عليك فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه فإنه يأتي يوم القيامة حاملا إثما عظيما ومستحقا عقابا أليما. فعلينا أن نسأل الله أن يجعلنا من القائمين بالقرآن المحتفين به الذين اتخذوه منهج حياة، ولا يجعلنا من الذين أعرضوا عنه. فعلينا أن نتخذ القرآن منهاجا وإماما، وأن نكون من أهل القرآن، وليس معنا من أهل القرآن فقط أن نكثر من قراءته، هذا خير، لكن هذا وسيلة وليست غاية. الغاية هي العمل به والإيمان به والرضا بحكمه، ولا نقدم عليه قول أحد من الناس كائنا من كان، وهكذا نقدم قول الله ورسوله على كل ما سواهما، على كل ما هو غير ذلك. قال ماكثين في ذلك العذاب دائما وبئس الحمل الذي يحملونه يوم القيامة يوم ينفخ الملك في الصور، إسرافيل، نفخة الثانية للبعث، ونحشر الكفار في ذلك اليوم زرقا لتغير ألوانهم وعيونهم. ما هو سبب من شدة، من هنا سببية، من شدة ما لاقوه من أهوال الآخرة يتهامسون بقولهم، هذا تفسير ليتخافتون، لأن يعني الإخفات بالقول معناه أن يكون همسا ولا يسمع إلا يعني إلا من القريب، بقولهم ما لبثتم في البرزخ بعد الموت إلا 10 ليال. اختاروا القول بأن هذا مقصود به البرزخ بعد الموت، وقيل في الدنيا، وسيأتي في بقية كلامهم في فوائد الآيات ما يدل على اختيار القول الآخر. نحن أعلم بما يتسارون به لا يفوتنا منه شيء إذ يقول أوفرهم عقلا، هذا معنى تفسير لأمثلهم طريقة، ما لبثتم في البرزخ إلا يوما واحدا لا أكثر، ويسألونك أيها الرسول. طيب ثم قال ويسألونك عن الجبال، ما حالها يعني يوم القيامة هذه الجبال العظيمة؟ فقل ينسفها ربي نسفا، أي يقتلعها ويذروها فتكون هباء منثورا، وتبقى الأرض مستوية ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، كما قال فيذرها أي فيتركها بعد نسف الجبال قاعا، أرضا مستويا، صف صفا، قيل هو صف صفا معناه تأكيد لقاعا، معناه أنها مستوية تماما، وقيل صف صفا معناها لا نبات فيها ونحو ذلك، يعني تكون مستوية تماما الأرض ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض ولا بناء، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى في الأرض، ترى كلها مستوية، لا ترى فيها ميلا ولا ترى فيها ارتفاعا ولا انخفاضا. الأمت يعني الارتفاع وما إلى ذلك، وبعضهم قد يدخل فيه الانخفاض، يعني يحتاج إلى مزيد تحرير في اشتقاقه. يومئذ يعني في ذلك اليوم، يومئذ ينسف الله الجبال، يتبعون الناس، يتبعون الداعي لا عوج له، المنادي يوم القيامة لا عوج له، لا قال بعض العلماء أي لا عوج لهم عنه، يعني لا معدل لهم عنه، يعني يتبعونه ولا بد، وليس لهم محيد ولا مناص عن ذلك، يناديهم إلى المحشر، لأرض المحشر. وحينئذ وخشعت الأصوات للرحمن، الأصوات تكون خضعت وذلت وانخفضت تعظيما للرحمن وهيبة له، فلا تسمع إلا همسا، يعني فلا تسمع إلا أصواتا خافتة، لا يعني غير واضحة. قيل هذا الهمس هو وطء الأقدام، يعني لا تسمع إلا مشي الأقدام إلى أرض المحشر استجابة لهذا الداعي، مهطعين إلى الداع كما قال تعالى في سورة القمر، وقال إيش، أخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خش عن أبصارهم أو خاش عن أبصارهم قراءتان. وكذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني إلى يوم عظيم وهو هذا اليوم. طيب وكذلك قيل هذا الهمس هو تهامسهم كما سبق فيما بينهم، يعني تسمع، حتى قال بعضهم هو صوت الشفاه من غير نطق، صوت أن يتكلم إنسان بشفاه بس بالشفتين من غير أن ينطق بصوت واضح، وهذا كله تعظيما لهذا الموقف. يومئذ في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، في ذلك اليوم لا تنفع الشفاعة إلا بإذن الله، ولهذا قال إلا من أذن له الرحمن. الشفاعة أصلها من الشفع، والشفع معناها أن يضم شيء إلى شيء مثلا، الشفع هو اثنان أو أربعة ونحو ذلك، فسميت بذلك لضم الطلب إلى الطلب، ضم الطلب إلى الطلب، فيكون كأنه إيش يكونان اثنين بعد أن كانا واحدا، فهذا هو المقصود. فلذلك قالوا، قال بعضهم هو التوسط للغير بطلب الخير أو دفع الضير، التوسط للغير بطلب الخير أو دفع الضير، فهذا معناه أن مثلا تشفع لغيرك في دفع شر عنه أو في حصول خير له، فهذا يعتبر إيش؟ يعتبر شفاعة. فالشفاعة بعض الناس غلوا فيها وأثبتوها بغير إذن الله مثل المشركين، وبعضهم يعني يظنون أنهم إذا تقربوا إلى آلهتهم أو إلى الأولياء والصالحين أو كذا أنهم يشفعون لهم جزما، وأنهم يدخلون من شاء الجنة، وأن الله لا يرد شفاعتهم أبدا ما في أيا كان الذي شفعوا فيه، وهذا قول باطل. وفي المقابل نفاه أناس وقالوا ما في شفاعة أصلا من المبتدعة، والحق أن الشفاعة ثابتة بإذن الله، بإذن الله، فالله عز وجل يأمر الشافعين فيشفعوا ويحد لهم حدا، ولهذا فالشفاعة كلها لله جل وعلا كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا كما في سورة الزمر. فإذا هذا هو المقصود، ولذلك جاء نفي الشفاعة إلا بإذن الله. نفي الشفاعة يعني الشفاعة التي يعتقدها المشركون أنهم مثلا إذا تقربوا إلى معبودين أنهم سيشفعون لهم جزما، وأن الله عز وجل لا يرد لهم شفاعة في أي شخص، وأنهم يشفعون كما يشاءون كما يريدون، وهذا القول غير صحيح. فبالتالي القول الوسط هذا هو الصحيح والذي دل عليه القرآن والسنة، إلا من أذن له الرحمن في الشفاعة ورضي له قوله، ورضي قوله قيل بأن قال لا إله إلا الله، يعني كان من المؤمنين. فالله عز وجل لا بد أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع له أيضا، فلولا أن المشفوع له مرضي عند الله عز وجل لما تجرأ على الشفاعة، لما تجرأ على الشفاعة. فبالتالي لا يشفع الشافع في مشرك كما قال تعالى في سورة المدثر فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا لا بد أن يكون هذا المشفوع فيه من المؤمنين، ومن وأن يأذن الله عز وجل للشافع، فلا يشفع يعني من غير إذن الله عز وجل أو فيما لم يشأ الله عز وجل أن يشفع فيه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا التعبير القرآني تكرر في مواضع، ودائما أهل العلم يذكرون في معناه أقوالا، وهو على كل حال يدل على شمول علم الله عز وجل. مثلا ما بين أيديهم يعني ما يستقبلونه، وما خلفهم من الماضي مثلا، ونحو ذلك من الأقوال التي تدور في هذا الفلك، يعني يحيط بهم علما ولا يحيطونهم به علما، ولا يحيطون به علما، لا يحيط المخلوقون بالله عز وجل علما، لا بذاته ولا بأسمائه وصفاته لعظمته، لا يستطيع أحد أن يحيط بالله علما بمعنى أن يعلم كل شيء عنه بالتفصيل لعظمته، ولأنه أعظم من أن تدركه عقول البشر سبحانه وتعالى. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، عنت أي خضعت وذلت وخشعت لله عز وجل الوجوه للحي، هذا اسم من أسماء الله طبعا، والوجوه أشرف ما في الإنسان، فإذا ذل الوجه ذل غيره من باب أولى. والحي اسم من أسماء الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولهذا فإن الله عز وجل لم يسبق وجوده عدم، فلم يكن معدوما ثم وجد، ولا يلحقه فناء، ولا يلحقه نوم، ولا سنة يعني ولا نعاس حتى، فحياته كاملة، لأن النوم أخو الموت، لا يلحقه شيء من النقص فيها. والقيوم أي القائم بمصالح بنفسه، والقائم بنفسه والقائم بمصالح عباده، فنحن لا قيام لنا إلا بالله، فالله عز وجل هو الذي كما ذكر في سورة فاطر يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو عز وجل هو المقيم للسماوات والأرض، هو الذي أوجدهما وهو الذي يمدهما بما يحتاجان إليه، ولو تركهما لحظة لفسدتا واختلتا وفنتا وفنيتا. فهو سبحانه وتعالى المقيم لنفسه المقيم لغيره. وهذان الاسمان الحي القيوم ورد اقترانهما في ثلاثة مواضع من كتاب الله، هذا أحدها، وأيضا في بداية سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقبله في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد قيل إنهما من اسم الله الأعظم، من اسم الله الأعظم. قد جاء في الدعاء أنه دعا رجل اللهم نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم ذو الجلال والإكرام منام بديع السماوات والأرض أو كذا، فذكر أنه اسم الله، أنه دعا بسم الله الأعظم. وجاء في الحديث أنه في ثلاث آيات وذكرت هذه الآيات، فهذا من أعظم أسماء الله سبحانه وتعالى على كل حال. وهي قال العلماء ترجع إلى هذين الاسمين الكمالات كلها، كمالات الذاتية والكمالات الفعلية. فالكمالات الذاتية ترجع إلى صحة الحياة الكاملة، فمن نحو العلم والقدرة وما إلى ذلك. والقيومية ترجع إليها الكمالات الفعلية من أفعال الربوبية والإحياء والإماتة والرزق وما إلى ذلك. وقد خاب من حمل ظلما، وقد هذه تحقيق لهذه الخيبة، خاب وخسر من حمل ظلما من الشرك طبعا، وهو الظلم الأعظم كما قال لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فقد خاب من حمل، وجاء يوم القيامة وهو يحمل الإثم العظيم وهو الظلم، لا سيما الظلم الأكبر وهو الشرك بالله جل وعلا. وفي المقابل ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، ومن يعمل من الأعمال الصالحة الموافقة للشرع الخالصة لوجه الله، لأن العمل ليكون صالحا مقبولا فيه شرطان عظيمان، وهما الإخلاص لله، لا يكون فعلها رياء أو ليمدح عليها أو لعرض من الدنيا ونحو ذلك، والأمر الآخر الموافقة لشرع الله، الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكتابه والسنة، هذا هو العمل الصالح. فإذا فقد الأول كان مرائيا أو مشركا، وإذا فقد الثاني كان مبتدعا، والبدعة مردودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحب. فلا بد إذا أردت أن تتقرب إلى الله أن تتأكد من أمرين: الأول أن تكون نيتك وجه الله عز وجل ونيل رضوانه والنجاة من غضبه ونيرانه، والثاني أن تكون موافقا للشرع، وأن هذا جاءت به الشريعة من الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، وليس أن تبتدع عملا من عندك، فهو وإن كانت نيتك صالحة فهو مردود لا يقبله الله عز وجل إلا أن يكون موافقا لشرعه، لأنك تعبد الله كما أمر الله ليس كما يدور في ذهنك أنت، ولأنك عبد مأمور وهو مؤمن. هذا هو الشرط الثالث العظيم، أن صاحبه لا بد أن يكون مؤمنا، فمهما أحسن الإنسان وهو كافر فإن الله لا يقبل منه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن التوحيد والإيمان شرط لقبول جميع الأعمال. وأما الكافر فإنه يجزى بحسناته في الدنيا فقط، يعجل له الله عز وجل طيبات في الدنيا وكذا، وأما في الآخرة فليس له شيء. فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف يعني هذا الذي يعمل الصالحات، فليبشر بكل خير ولا يخف، ولا فإنه لن يظلم شيئا من بأن يضاف إليه من سيئات غيره أو يزاد عليه في سيئاته عموما، ولا هضما لحسناته أي نقصا. الهضم هو النقص ونحوه، ومنه هضم الطعام، لأن الطعام يكون مثلا موجودا في البطن وكذا ثم تنقص البطن وتضمر ويذهب كما هو معروف عند أهل الطب، ينهضم ويدخل في الدم وما إلى ذلك. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. طيب، قال أصحاب التفسير: ويسألونك أيها الرسول عن حال الجبال يوم القيامة، فقل لهم الجبال يقترعها ربي من أصولها ويذريها فتكون هباء، هذا تفسير لينسفها، فيترك الأرض التي كانت تحملها مستوية لا بناء عليها ولا نبات، لا ترى أيها الناظر إليها في الأرض من تمام استوائها ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضا، هذا تفسير لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. في ذلك اليوم يتبع الناس صوت الداعي إلى المحشر لا معدل لهم عن اتباعه، يعني لا مفر لهم، وسكتت الأصوات للرحمن رهبة، هذا معنى خشعت، فلا تسمع في ذلك اليوم إلا صوتا خفيا، هذا معنى همسة. في ذلك اليوم العظيم لا تنفع الشفاعة من أي شافع إلا شافع أذن الله له أن يشفع ورضي قوله في الشفاعة يعلم الله سبحانه ما يستقبلون الناس من أمر الساعة ويعلم ما استدبروا في دنياهم ولا يحيط جميع العباد بذات الله وصفاته علما وذلت وجوه العباد هذا معنى وعنت عنى معنى ذل ومنه سمي الأسير عانيا العاني معنى الأسير لأنه ذليل عند من أسروه وذلت وجوه العباد واستكانت للحي الذي لا يموت القائم بأمور عبادي بتدبيرها وتصريفها هذا تفسير القيوم وقد خسر خاب من حمل الإثم بإيراد نفسه موارد الهلاك ومن يعمل الأعمال الصالحة وهو مؤمن بالله ورسله فسينال جزاءه وافيا ولا يخاف ظلما بأن يعذب بذنب لم يفعله ولا نقصا لثواب عمله الصالح ثم قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا يعني بلسان عربي وكذلك ومثل ذلك أنزلناه قرآنا عربيا أي بلسان باللغة بلسان العرب كما أنه أنزل كتبا أخرى بألسنة أخرى قبل ذلك اصطفى لهذا الكتاب أشرف اللغات وهي لغة العرب لسعتها وتصرفها وتنوع معانيها ومفرداتها وعظمتها حيث لا تدانيها لغة أخرى وصرفنا فيه من الوعيد أي وصرفنا أي وقلبنا وذكرنا عددا من الوجوه من الوعيد أي من التخويف من عذاب الله عز وجل لماذا؟ لعلهم يتقون الحكمة من أجل أن يتقوا الله عز وجل إذا عرفوا شديد عذابه وأليم عقابه أو يحدث لهم ذكرى أو يتجدد لهم تذكر من ذلك فيتقوا الله عز وجل وينكفوا وينزجروا عما يقعون فيه من المعاصي وهذا ينبغي أن يكون لنا منهجا أن نحاول ألا نرتفع عن قراءة القرآن ونكف عنها إلا وقد ازددنا إيمانا ويقينا وأحدث لنا ذكرا وتذكرا فالقرآن من أعظم أسباب نزوله التدبر والتذكر تدبر في معاني يتأمل في المعاني في وراء الألفاظ وأيضا التذكر بما في هذا القرآن والاتعاظ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والآيات في هذا كثيرة فتعالى الله الملك الحق أي تنزه الله سبحانه وتعالى الملك الذي له ملكوت كل شيء الحق الذي هو الحق وقوله الحق ورسله الحق والساعة حق والجنة حق والنار حق وكل فهو حق لا يصدر عنه إلا حق والحق هو الثابت الموافق يعني هو الثابت بخلاف الباطل فهو المضمحل الزائل طيب ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل من شدة حرصه على عدم تفلت الوحي يحرك شفتيه اهتماما بذلك خشية أن يتفلت منه شيء فطمأنه الله عز وجل وقال لا تخف نحن سنحفظه عليك وهذا السبب يذكر في سبب نزول هذه الآية ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي يعني لا تخف ولا تقرأه قبل أن يكتمل الوحي إليك بل نحن سنحفظه عليك وستتلوه كما تلي عليك فلا تخف استمع إليه إذا تلي عليك من جبريل ثم بعد أن يذهب جبريل فستقرأه كما قرأه عليك من قبل أن يقضى إليك وحيه يعني من قبل أن يفرغ وينتهى من وحيه إليك بل استمع وهذا يدل على فضيلة الاستماع إلى العلم وأن الإنسان إذا أراد أن يتفهم الشيء فعليه أن ينصت إليه بحسن استماع وإنصات بحسن استماع وإنصات حتى يتفهم الكلام أما إذا كان الإنسان ينازع القائل الكلام فإنه غالبا لا يفهم عنه جيدا وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يفعل هذا من شدة حرصه عليه الصلاة والسلام على وخوفه أن يتفلت من الوحي شيء فجاءه الطمأنة من الله عز وجل وهذا السبب أيضا يذكر في قوله تعالى كما في سورة القيامة إن كما قال تعالى في سورة القيامة فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه إذا قرأناه يعني قرأه عليك جبريل فاتبع قرآنه استمع قراءته ثم إن علينا بيانه على لسانك بعد ذلك وقيل بيان المعاني أيضا يدخل في هذا وهنا عقب بقوله وقل رب زدني علما أمره أن يسأله تعالى زيادة العلم أن يسأله تعالى زيادة العلم وبالتالي قالوا هذا يدل على فضيلة العلم لأن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس أن يطلب زيادة العلم والزيادة من العلم دائما وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بذلك أنه قال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فالعلم زيادته خير على خير لمن يعمل به، فإنه يبقى به أي مرتقا عند الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: ومثل ما أنزلنا من قصص السابقين أنزلنا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وبينا فيه أنواع الوعيد من تهديد وتخويف رجاء أن يخافوا الله أو ينشئ لهم القرآن موعظة واعتبارا. فعلينا أن نحاول أن نقرأ القرآن بقلوبنا، سأل الله أن يهدينا لذلك وأن يوفقنا له، بحيث لا نقوم عن القرآن إلا وقد، وفي الحقيقة أعظم سبب لزيادة الإيمان. وننصح نفسي وإياكم دائما بأن نكثر من تلاوة القرآن بشيء ولو بشيء من التدبر واليسير، فإن هذا يعني أعظم مغذ للإيمان. فإنك إذا قرأت كتاب الله عز وجل ماذا تجد في القرآن؟ تجد الله وعظمته وحلمه وعلمه وحكمته وقدرته وبصره وسمعه ونصره وانتقامه وإحسانه ومنته إلى غير ذلك من أسماء العظيمة والصفات الكاملة التي تملأ قلبك خشية لله وتعظيما له وتوكلا عليه ومحبة له وشوقا إليه وأنسا به جل وعلا. وأيضا ترى في القرآن عظيمة قصص الأنبياء والصالحين، كيف ثبتوا وكيف عبدوا وكيف علموا وكيف عملوا وكيف انتصروا وكيف أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله، كيف جاهدوا في سبيل الله وكيف لم يخافوا في الله لومة لائم. وتنظر أيضا في المقابل إلى قصص من خالف قصص من خالف أمر الله، كيف أذله الله عز وجل وعاقبه في الدنيا والآخرة وأذله وأخزاه ونصر عليه عباده المؤمنين. وتنظر أيضا إلى القيامة وما فيها من الأهوال وما فيها من المواقف الشديدة، تنظر إلى الجنة وما فيها من النعيم العظيم المقيم وما فيها من الحور والسرور والحبور والنور وما فيها من القصور وما فيها من كل أنواع النعيم التي خطرت ببالك والتي لم تخطر ببالك. وترى أيضا النار، تنظر إلى أهلها يتطاغون فيها ويتعذبون فيها بأنواع الحميم والدخان والظلام و يعني الحديد والأنكال وما إلى ذلك والحرق وما إلى ذلك، فتزداد بذلك كله وغيره إيمانا عظيما. وترى فيها آيات الله عز وجل وحججه وبراهينه ولفته إلى آيات الله الكونية، فتنظر في آيات الله المستورة وآيات الله المنظورة فتزداد إيمانا على إيمان ويقينا على يقين. ففي الحقيقة عليك بكتاب الله عز وجل، وليكن رفيقك حضرا وسفرا وبرا وبحرا وجوا وفي كل وقت عليك بكتاب الله عز وجل، فإنه خير صاحب لك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وإذا كنت من أهل القرآن فأبشر بكل سرور ونور وحبور. ثم قال أصحاب التفسير: فتعالى الله وتقدس وجل الملك الذي له ملك كل شيء الذي هو حق، وقوله حق تعالى عما يصفه به المشركون. ولا تسرع أيها الرسول بقراءة القرآن مع جبريل عليه السلام قبل أن ينهي إليك إبلاغه، وقل رب زدني علما إلى ما علمتني. قالوا: من فوائد الآيات القرآن العظيم كله تذكير ومواعظ للأمم والشعوب والأفراد، شرف وفخر للإنسانية. هذا مأخوذ من قولي وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ولا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن ورضي قوله في الشفاعة. القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام التي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها من آداب التعامل مع القرآن، تلقيه بالقبول هذا معناه أنه مأخذ من ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة، لعله مأخذ من هذا. من آداب التعامل مع القرآن تلقيه بالقبول والتسليم والتعظيم والاهتداء بنوره إلى الصراط المستقيم والإقبال عليه بالتعلم والتعليم. ندم المجرمين يوم القيامة حيث ضيعوا الأوقات الكثيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم. هذا مأخذ من إن لبثتم إلا يوما ونحو ذلك. ثم قال تعالى: وقص قصة أخرى في شقاء من أعرض عن منهج الله عز وجل وسعادة من تمسك به ولو اعترته غفلة فراجع فإن هذا لا يضره. فذكر قصة آدم وإبليس، قصة العظيمة التي تدل على شدة ومبتدأ عداوة الشيطان للإنسان. فقال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. عهدنا إلى آدم من قبل ما ذكر قبله من الكفار والمشركين ومن قبل موسى عليه السلام وقومه فنسي يعني ولم نجد له. قيل فنسي يعني فنسي ما عهدنا إليه، قيل ترك معناها ترك، وقيل يفسره مع بعض ولم نجد له عزمة، يعني أنه لم نجد له قوة صبر على ما أمرناه به ونهيناه عنه، لأن الله عز وجل نهاه أن يأكل من الشجرة كما سيأتي، فأغواه الشيطان ثم لكنه تاب إلى الله عز وجل وأناب ورجع إلى أعلى المنازل عند الله عز وجل. وإذ قلنا، والعبرة قال العلماء والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وحين قلنا للملائكة ومعهم إبليس اسجدوا لآدم سجود تحية، وقد حكي إجماع المفسرين على أن هذا السجود سجود تحية طبعا وليس سجود عبادة، أما سجود عبادة فإنه في كل الشرائع والأمم لا يجوز لغير الله عز وجل، وأما سجود التحية فكان مشروعا في بعض الشرائع السابقة، ومنه سجود إخوة يوسف وأبي وأمه له، وقد قيل إنه لم يكن سجودا بوضع الجبهة على الأرض وإنما في هيئة الركوع. وعلى كل فهو منسوخ في شريعتنا هذا محرم باتفاق العلماء، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد في دين محمد صلى الله عليه وسلم أبدا، لا تحية فضلا عن أن يكون عبادة، تحية فضلا عن أن يكون عبادة. فسجدوا كلهم امتثلوا أمر ربهم، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم إلا إبليس، فإنه كان مخلوقا من نار ولكنه كان معهم وكان مجتهدا في العبادة، ولكنه كان معجبا بنفسه ظهر هذا هنا، أبى ورفض أن يسجد لآدم. فقلنا يا آدم، طبعا هذه كما عرفنا نحن عندنا قاعدة يعني في القصص القرآني أنها تتكرر في بعض القصص، القصص تكرر وبعضه لم يتكرر، وبعض والذي تكرر لا يتكرر بأسلوب واحد وإنما يتكرر بأساليب متعددة، وهذا يدل على بلاغة القرآن وتصديق بعضه بعضا. أضف إلى ذلك أن كل قصة قد تركز على بعض الجوانب التي لا يركز عليها في قصة أخرى، إما للسياق أو لغير ذلك مما لله عز وجل من الحكم. فمن ذلك هذه القصة هنا مختصرة، وإلا فقد دار حوار كما تعرفون، فسأل الله عز وجل إبليس لماذا لم يسجد، فقال إنه استكبر يعني ويرى نفسه أفضل من آدم، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وفي الآيات الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعنه الله عز وجل وأبعده. فهذا يدل على شقاء من أعرض عن منهج الله. وفي المقابل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك حواء يريد لكم الشر يعني ولا يريد لكم خيرا، حذره الله عز وجل وأبان له، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذا تحذير صريح أن إبليس يريد أن يخرجك من الجنة كما طرد هو أيضا يريد لك أن تطرد. ولهذا قال العلماء أول ذنب عصي به الله الحسد، لأن إبليس حسد آدم فكيف يقول لي أنا أسجد له وكذا، ثم بعد ذلك لما حصل له ما حصل أيضا يريد الشيطان لابن آدم أن يهلك كما هلك هو، أن يهلك كما هلك هو. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن المسلم إذا قرأ آية فيها سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول ويلي ويله يعني ويلي، يقول أمر ابن آدم فسجد بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا لا بد أن ننتبه لهذا، الشيطان دائما يزين لنا كما سيأتي هنا، يزين لنا الأشياء بغير اسمها سيأتي إن شاء الله، فتشقى إذا خرجت من الجنة ستشقى يا آدم. وفي هذا إشارة قال بعض العلماء إلى أن الرجل هو الذي يجب عليه أن يوفر الأشياء للأسرة، وأما المرأة فلو كان عندها مال قارون فلا يلزمها أن تعمل، وإن عملت فبالضوابط الشرعية ما في إشكال، لكن الكلام في أن أما في العمل الغير المنضبط طبعا فإنه لا يجوز لا لرجل ولا لامرأة، كل له ضوابطه التي وضعها الله عز وجل له لتحقق المصلحة العامة للمجتمع والطهارة والعفة التي هي من أعظم سمات وصفات المجتمع المسلم. فتشقى ستشقى إذا خرجت، وقيل الأصل فتشقيا، وإنما قيل هذا لمناسبة رؤوس الآية، لمناسبة رؤوس الآية، لأن حواء أيضا لا تخلو من شقاء إذا خرجت من الجنة. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك يا آدم أنك في هذه الجنة لا تجوع ولا تعرى، يعني لا يمسك برد الباطن ولا برد الظاهر. البرد القارس في الباطن هو الجوع، لأنه يقرس الإنسان ألم من داخله، والعري يسبب أيضا الألم الظاهر والبرد القارس من جهة الظاهر، بل أنت فيها مطعم مكسي وأنك لا تظمأ فيها، بل أنت مسقي فيها ولا تضحى، لا يمسك حر الشمس. فهنا جمع بين النظيرين أيضا، حر الظاهر وحر الباطن، فجمع في الآية الأولى بين برد الظاهر والباطن وهو الجوع والعري، جوع يقرس قارس، وجمع في الآية الثانية بين حر الظاهر والباطن، ألم الحر الباطن هو العطش، الظمأ هو العطش، والحر الظاهر تضحى أي تحرقك الشمس، تصيبك الشمس فتحترق، ومنه سمي الضحى ضحى لشدة يعني الشمس فيه، يعني أنه لا يصيبك فيها شمس، لأن الجنة أصلا ليس فيها شمس، ليس فيها شمس، فوسوس إليه يعني أنك ستكون فيها منعما عليك وكذا، فلا تطع إبليس من أجل أنه يريد أن يخرجك من الجنة. فوسوس إليه الشيطان، إبليس وسوس إليه في خفاء، الوسوس كأنه صوت في خفاء، ومنه وسوسة الحلي، تسمع لحليها وسواسا، إذا انصرفت معناها أنك تسمع صوت الحلي صوتا خفيا من أثر ارتطام بعضه ببعض. وسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وهكذا الشيطان دائما يظهر نفسه في صورة الناصح، فيقول مثلا الإنسان ألا أدلك على الرقي الإنساني وعلى الحريات وعلى الانطلاق والتقدم والرقي، يسمي الشيء بغير اسمه من أجل أن يوقعه في يعني في مخالفة أمر الله عز وجل فيهلك في الدنيا والآخرة ويشقى في الدنيا والآخرة. فالشيطان قد شقي ويريد أن يشقي معه أكبر كم من بني آدم، ولهذا قال أحتنكن ذريته، يعني وفي بعض الآيات يقول إلا عبادك منهم المخلصين، وفي بعض الآيات يقول إلا قليلا، فهو يريد أن يهلك أكبر كم من بني آدم. فلا تكن يا عبد الله من وقود النار الذي يشفي به إبليس غليله، يروي غليله ويشفي عليله بأنه يريد أن يحرقك معه في النار كما قضى الله عز وجل عليه، فيسمي لك الأشياء بغير اسمها، يقول يا شيخ انطلق وأنت في الشباب مثلا، هذا عادي وهذه هي حرية الشباب وهذا الانطلاق وهذا التقدم، ويسمي مثلا التبرج حرية للمرأة ويقول انطلقي وأنت كذا وأنت كذا وافعلي، وكذلك للرجل يزين له كثيرا من أنواع، يقول هذه مشروبات روحية وهذا رقي وهذا ويسمي الحق بأسماء باطلة ينفر بها، فيقول هذا تخلف وهذا رجعية وهذا كذا. ثم إذا مات الإنسان انكشف عنه كل ذلك، فوجد أمامه إما الجنة وإما النار، نسأل الله السلامة والعافية، ولا رقي ولا تقدم ولا سعادة إلا بوحي الله عز وجل ومنهجه التي أنزل على عباده، لأن الله عز وجل أعلم بالخلق من أنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأرحم بالخلق من أنفسه، وهل نجد أحكم أو أحلم أو أرحم أو أعلم من الله جل وعلا، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا كله من تزيين شياطين الجن والإنس الذين هم سيخلدون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا، وهم أشقى الناس في الحقيقة في الدنيا وفي الآخرة، ويعرف ذلك كل من عاشرهم. فليست السعادة في الملابس والمناكح والمآكل والمشارب، وإنما سكينة الروح، وهم يعرفون ذلك ولا يعرفونه، يجدون من أنفسهم نقصا وشيئا يبحثون عنه ولا يعرفون ما هو، لأن الإنسان خلق ليشرف ويكرم بعبادة الله وأن يكون أقرب مخلوق. وانظر إلى تكريم الله لأبيك آدم، كيف أنه رغم أن الملائكة دائما تسبح له ليلا ونهارا أمر الملائكة أن تسجد لآدم، فابن آدم هذا إذا أطاع الله هو أكرم مخلوق عند الله، وإذا عصى الله فهو أسوأ مخلوق، والدواب خير منه، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فقال تعالى أيضا إنهم كالأنعام بل هم أضل. فأنت يا ابن آدم إما أن تكون أكرم شيء عند الله عز وجل في الجملة، وإما أن تكون إيش أسوأ يعني مخلوق إذا عصيت الله عز وجل وكفرت به، فاتبع فاختر لنفسك. قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طبعا معروف كلام العلماء في التفضيل بين البشر والملائكة وصالح يعني البشر، ولسنا بصدد ذلك. طيب قال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، يعني إذا أكلت منها تخلد دائما ولا تموت، وملك لا يبلى يعني ملك دائم لا ينتهي. فأكلا منها، فزين لهما بهذا فأكلا منها من الشجرة التي نهاهما الله عنها، فبدت لهما سوآتهما، بدت لهما عوراتهما يعني، وكانت قبل ذلك مغطية، كانت لا تظهر عوراتهما، فلما أكلا من هذه الشجرة بدت لهما، فلما وقعا في السوءة المعنوية انكشفت السوءة الحسية أيضا. وهكذا ابن آدم الآن كما ترون الآن، الناس لما انحرفوا عن منهج الله دخلوا في أشياء لا يتخيلها عقل، فتجدهم يقولون مثلا لا يتزوج الرجل بأكثر من امرأة، ثم يجيزون الجنس الجماعي والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والجنس مع الحيوانات ومع الأطفال، يقولون هذا كله لا بأس به، وهذا كله من ارتكاس الفطرة وانتكاسها، وأنهم يتركون شيئا ثم يقعون فيما هو يعني بزعمهم يرونه حسنا وهو أقبح القبيح، وانتكست مفاهيمهم وصاروا انفكت مجتمعاتهم والترابط الأسري وشاع الإجرام والسكر، ثم يقولون هذا هو الرقي، وينبغي لكل المجتمعات أن تحتذي حذونا. حذونا في إيش؟ في هذا الشقاء الذي أنتم فيه، وفي هذا الضلال المبين الذي أنتم عليه، وفي هذا الإجرام الذي أنتم عليه دينا ودنيا. ليست الحضارة بالغابات الإسمنتية ولا وإنما رقي الأخلاق والشيم والعفة والشجاعة والكرم والإخلاص والتوحيد والعبودية لله عز وجل، هذا هو سعادة الدنيا والآخرة. طيب، قال فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما. طفقا يعني أخذا وشرعا وبدأ يخصفان عليهما، يعني يخيطان على عورتيهما من ورق الجنة، يعني يأخذان من ورق الجنة ما يحاول كل إنسان منهما أن يستر عورته. وعصى آدم ربه فغوى، في بداية أمره وقع في مخالفة أمر الله عز وجل وخالف أمره، ثم اجتباه ربه يعني ثم اصطفاه الله عز وجل، فإن آدم نبي مكلم كما جاء في بعض الأحاديث، فهو نبي لكنه وقع فيما وقع فيه في بداية الأمر، ثم الله عز وجل اصطفاه فتاب عليه يعني قبل توبته وهداه جل عليه السلام، فهو من خير الناس كلهم وهو أبو الناس كلهم عليه الصلاة والسلام. قال اهبطا منها جميعا، قال الله عز وجل لآدم وحواء اهبطا، لآدم وإبليس اهبطا منها جميعا، وحواء تبع له. وفي بعض الآيات الأخرى مثل سورة الأعراف وغيرها والبقرة قال اهبطوا، فدخلت حواء في الخطاب صريحا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وقد يكون أيضا يعني الأمر في هذا واسع، بعضكم لبعض عدو، يعني هذه تأصل. لماذا قيل من حكم، لعل من حكم إعادة هذه القصة في مواضع كثيرة، أن يعي الإنسان أن الشيطان عدو له فلا يطيعه، والشيطان لا يأتي يقول لك افعل هذا لتدخل النار، لا، يأتي ويزينه لك ويقول لك هذا. ولذلك الله عز وجل قال إيش؟ لا تتبعوا خطوات الشيطان، فالشيطان له خطوات يتدرج معك، يقول طب افعل هذا، افعل هذه البسيط ما فيها شيء، أو يقول لك هذا جيد، هذا رقي، هذا تقدم، هذا انطلاق، هذا حرية، هذا يسميها بغير أسماء، حتى تقع في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فتهلك. فالله عز وجل يقص علينا دائما وأبدا قصة آدم وإبليس، قيل في نحو 6 سور أو أكثر، من أجل إيش؟ من أجل أن ننتبه إلى عداوة، تأصل العداوة بيننا وبين الشياطين، إن الشيطان لكم عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وسنأتي إلى هذا. قال أصحاب التفسير ولما ذكر الله قصة موسى وما اشتملت عليه من إعراض فرعون وغفلة بني إسرائيل، يعني انظر هنا نوعان، في إعراض وهو كفر وهو من فرعون، وفي غفلة ومعصية وهي من بني إسرائيل. أيضا ذكر قصة آدم حثا على رجوع من نسي إلى طاعة الله، فقال يعني أن فرق بين من أعرض وكفر مثل إبليس ومثل فرعون، وبين من عصى فإن له يعني فإنه عليه أن، وعلى الجميع أن يبادروا بالتوبة طبعا، إلا من حق عليه القول مثل إبليس، لكن الشاهد أن المقصود أن هذا أخف من هذا، كله شر وكله معصية لكن يختلف. فمثلا إنسان، انظر إلى آدم وانظر إلى إبليس، وهذا من أعظم العبر. آدم لما ظلم نفسه فعاتبه الله، ماذا قال؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اعترف بخطأه ورجع إلى الله. وإبليس لما عصى الله ماذا قال؟ ازداد كفرا على كفر، يعني ليس فقط خالف السجود بل صرح بالكفر البواح، يعني أنه اعترض على الأمر أصلا، كيف تأمرني أن أسجد إلى لآدم وأنا خير منه، لم أكن لأسجد لبشر، يعني هذا جحود، يعني أنه يجحد جحود يعني لغوي، بمعنى أنه يقول لا يمكن أصلا ولا يقبل أن تأمرني أنا أن أسجد لها. وهذا فرق عظيم في الحقيقة. فمثلا هناك رجل يشرب الخمر، تقول له لا تشرب الخمر، يقول الله يتوب علينا، الله يغفر لنا، هذا يعني على سبيل توبة، عسى أن يتوب الله عز وجل عليه. نعم. ثم قال رحمه الله، ثم قالوا وفقهم الله تعالى، فإذا هناك فرق. أما الذي يعصي الله عز وجل وهو عن غفلة ومعصية فهذا أمره أهون، هو عاص من العصاة وقع في فسق. وأما الذي يعترض على أمر الله من جنس اعتراضي إبليس فيقول مثلا كيف الخمر هذه ليس فيها شيء أصلا، هذا ليس في هذا تخلف، هذا كذا، هذا كفر بأمر الله عز وجل. ففرق بين من عصى الله عز وجل عن غفلة وفسق ومعصية ومخالفة، وبين من عصاه عن مخالف يعني عن اعتراض على أمره جل وعلا، هذا قد وقع في كفر أكبر والعياذ بالله، وهو على خطر عظيم إلا أن يتوب إلى الله جل وعلا. نعم. ثم قال فقال ولقد وصينا آدم من قبل بعدم الأكل من الشجرة ولم يصبر عنها ولم نرى له قوة عزم على حفظ ما وصيناه به، واذكر أيها الرسول إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية فسجدوا كلهم إلا إبليس الذي كان معهم ولم يكن منهم، امتنع لأنه مخلوق من نار فهو من الجن، امتنع من كما قال تعالى في سورة الجن كان من الجن ففسق عن أمرهم في سورة الكهف، فقلنا يا آدم إن إبليس عدو لك وعدو لزوجك فلا يخرجنك أنت وزوجك من الجنة بطاعته فيما يوسوس به فتتحمل أنت المشاق والمكاره، إن لك على الله أن يطعمك في الجنة فلا تجوع ويكسوك فلا تعرى وأن يسقيك فلا تعطش ويظلك فلا يصيبك حر الشمس. فوسوس الشيطان إلى آدم وقال له هل أرشدك إلى شجرة من أكل منها لا يموت أبدا بل يبقى حيا مخلدا ويملك ملكا مستمرا لا ينقطع ولا ينتهي، فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها فظهرت لهما عوراتهما هذا معنى سوءاتهما، لأنها سميت العورة سوءة لأنها تسوء الإنسان إذا ظهرت، فكل إنسان سوي طبعا الآن الله المستعان ارتكاس الفطر عند الحضارة المادية الزائفة الحالية، بعض الناس يقولون مثلا قرية العراة ويمشون عراة وكذا، هذا من ارتكاسات الفطرة، فقدوا حتى الفطرة نسأل الله السلامة بعد فقدهم الإيمان، نسأل الله أن يعافينا مما ابتلوا به، وبعض الناس يرى أن هذا هو التقدم وهذا هو الرقي، والله المستعان. بل فالعورة تسوء صاحبها إذا ظهرت، ولهذا سميت سوءة كما قال العلماء بعض العلماء، بعد أن كانت مستورة وشرعا يعني بدأ وأخذا يفعلان هذا الفعل، ما هو ينزعان من أوراق شجر الجنة ويستران بها عوراتهما، وخالف آدم أمر ربه إذ لم يمتثل أمره باجتناب الأكل من الشجرة فتعدى إلى ما لا يجوز له، ثم اختاره الله وقبل توبته ووفقه إلى الرشاد. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى، فإما هذه معناها فإن وما يقولون يعني صلة بالتأكيد أو نحو ذلك، يعني هي أصلا فإن يعني فإنه سيأتيكم مني هدى، وهو الوحي الذي على الأنبياء والكتب عموما، يعني الهدى هو هدى الله عز وجل الوحي، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، من اتبع أمر الله عز وجل فإنه لا ضلال عليه ولا شقاء، بل هو في هدى وفي سعادة، وإن زين الشيطان وأتبع الشيطان خلاف ذلك، بل بالعكس. وهذه السورة قلنا قيل هذا هو موضوعه، ومن أعرض عن ذكري مثل هؤلاء الماديين وغيرهم، كل من أعرض عن ذكر الله من الأولين والآخرين من الكفرة والملحدين، فإن له معيشة ضنكة، يعني فإنه في معيشة ضيقة. الضنك هو من الضيق مأخوذ. قيل هذا في الدنيا، وقيل في القبر، في أن وقال بعض العلماء، كثير من الصحابة وغيرهم قالوا هذه الآية فيها إشارة إلى عذاب القبر، ولهذا قال ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. فقيل هي في الدنيا وقيل في القبر، ولا تنافي بينهما، فإنه يعيش عيشة ضنكا والعياذ بالله في الدنيا وفي الآخر. فإن قيل أليست الدنيا جنة المؤمن الكافر، نقول بلى، لكنها جنة في الظاهر بالتنعم الظاهر، وأما في قرارة نفسه فإنه معذب ولا يشعر بشيء من النقص والعذاب. أضف إلى ذلك أنه لا يحتسب عند الله عز وجل، ولا يقنع، دائما في طمع ودائما في سخط، ودائما أيضا يعني في إذا أصابته مصيبة أو كذا، ليس مثل المؤمن مهما أصابه فإنه يعرف أن هذا من قضاء الله، فيصبر ويحتسب عند الله عز وجل فتطيب حياته، ثم إنه يقنع ويزهد في هذه الدنيا، لا سيما إذا كمل إيمانه، فإنه يزهد في هذه الدنيا ويعرف أن وراءها الحساب، حتى إذا ظلمه إنسان يعرف أنه لن يفلت، حتى لو تركه الله وأمهله في الدنيا فإنه سيأخذ له بحقه في الآخرة. وهكذا دائما تجده بسبب اعتماده على الله عز وجل بقلبه وسكينة قلبه بالله وأنسه به، تجده دائما في نعيم قلبي وروحي. وهذا يزداد منه بحسب إيمانه، على حسب الإيمان، كلما ازداد إيمانا كلما ازداد يعني نعيم تنعم قلب بذلك. ولهذا انظروا إلى دول الإسلام، وإن قال أعداء الإسلام ما قالوا، انظروا إلى دول الإسلام، تجد إنسان فيها فقيرا وحالته، وربما تجد من أولادي وأهلي من هم مرضى وكذا، وتسأله كيف حالك، فيقول الحمد لله وكذا، ويرضى ويسلم ويصلي فتنشرح نفسه، ويتصدق ويحسن إلى الناس، ويواسيه أهله لما بين أهل الإسلام من الترابط، بخلاف مجتمعات الظلام الكفرية الجاهلية التي تجد كل إنسان كل همه أن يتمتع من الدنيا قدر ما يمكن. فإذا أصابته مصيبة، أولا ليس عندهم يعني الرضا بالقضاء والقدر، لا سيما الملحدون منهم، وكذلك ليس عندهم من يرتكنون إليه، ولا من يدعونه، ولا من يعتقدون فيه، هؤلاء الملاحدة. وكذلك لا يؤمنون بثواب ولا بعقاب ولا أن هذا لحكمة، فهذا كله يسبب عندهم قلقا وريبة واضطرابا، بل حتى من تمتع منهم كثير منهم ينتحر، وأعلى نسب للانتحار هي في الدول التي دخلها أعلى ما يكون للفرد، لأنهم لا يجدون شيئا يصنعونه. طيب تمتعت بهذا، ماذا وراء ذلك؟ أنا أريد شيئا، ما هو الهدف من حياتي، ما هو الغرض؟ لا تجد شيئا ولا جوابا، فهذا هو الشقاء الحقيقي والله. فقلنا قيل هذا هو موضوع سورة طه، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بل لتسعد به، فأنت أسعد الناس به. فلا يضل ولا يشقى أهل اتباع القرآن ومنهج الله، وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وعذاب الآخرة أشد وأبقى، يحشر يوم القيامة أعمى. قيل أعمى عن الحجة، وقيل أعمى يعني أعمى البصيرة، وقيل أعمى البصر. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لما جعلتني يوم القيامة وجمعتني مع الناس يوم القيامة أعمى وأنا في الدنيا كنت بصيرا؟ فقال الله عز وجل له كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وتعاميت عنها فعميناك، والجزاء من جنس العمل، تعاميت عن حججنا وآياتنا عندما جاءتك في الدنيا، فاليوم نعميك وأيضا ننساك كما نسيت آياتنا. فنسيتها أي أهملتها وتركتها عمدا، ولم ينساها بمعنى أنها ذهبت عن باله يعني من غير قصد منه، وإنما عن إهمال وترك وإعراض وعدم رفع رأس بها. فكذلك الجزاء من جنس العمل، وكذلك اليوم تنسى وتترك في العذاب ولا يعني يعتنى بشأنك، بل تترك في العذاب والعياذ بالله. ثم عمم ليس هذا وحده، وكذلك نجزي من أسرف، وكل من أشرك وكفر فقد أسرف أعظم الإسراف، وهو أعظم عمل سيء. بعض الناس يقول هؤلاء الناس أعمالهم طيب، إيش عملهم؟ أعظم عمل سيء هو الكفر بالله عز وجل، وأعظم خلق هو الخلق مع الله. إذا أسأت الخلق مع الله الذي خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك وأطعمك ورزقك ويعني هيأ لك من كل ملاذ وطيبات الدنيا وكذا، أساء خلقك معه فلا خلق لك مع يعني صحيح أنه قد يقع من بعضهم شيء من حسن الخلق مع بعض الناس، لكنه لا يغني عن الإنسان شيئا إذا أساء الخلق مع الرب والخالق جل وعلا الذي كل نعمة منه وكل خير وشر وكل خير بيديه وكل الأمر إليه وكل عقوبة عنده وكل ثواب أيضا كذلك فلديه. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه بل كفر ونسيها بإهماله إياها وإعراضه عنها، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا في الموقف، وعذاب أيضا ينتظر عذاب أعظم، عذاب النار عياذ بالله، وعذاب النار أشد عذابا من ما يحصل قبله من العذاب، وأبقى وأدوم لأنه خالد مخلد فيها أبدا. قال أصحاب التفسير: فأكل آدم وحواء من الشجرة التي نهي عنها. نعم، قال الله لآدم وحواء: انزلا من الجنة أنتما وإبليس هو عدو لكما وأنتما عدوان له، فإن جاءكم مني بيان لسبيلي الوحي فمن اتبع منكم بيان سبيلي وعمل به ولم ينحرف عنه فلا يضل عن الحق ولا يشقى في الآخرة بالعذاب بل يدخله الله الجنة، ومن تولى عن ذكري ولم يقبله ولم يستجب له فإن له معيشة ضيقة يوم القيامة، ضيقة في الدنيا وفي البرزخ. جمع بين القولين وهذا حسن وجميل، في الدنيا وفي البرزخ. ونسوقه إلى المحشر يوم القيامة فاقد البصر والحجة، جمع بين القولين كذلك في أعمى، جعلوه فقدا للبصر وفقدا للحجة. يقول هذا المعرض عن الذكر: يا رب لما حشرتني اليوم أعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟ قال الله تعالى ردا عليه: مثل ذلك فعلته في الدنيا فقد جاءتك آياتنا فعرضت عنها وتركتها، وكذلك فإنك تترك اليوم في العذاب، ومثل هذا الجزاء نجزي من انهمك في الشهوات المحرمة وأعرض عن الإيمان بالدلائل الواضحة من ربه، والعذاب يعني انهمك في أمر الدنيا ولم يؤمن، ولعذاب الله في الآخرة أفظع وأقوى من المعيشة الضنك في الدنيا والبرزخ وأدوم. من فوائد الآيات قالوا: الأدب في تلقي العلم، وأن المستمع العلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض. هذا مأخوذ من ولا تعجب بالقرآن. نسي آدم فنسي الذرية ولم يثبت على العزم المؤكد، هم كذلك لم يثبت، وبادر بالتوبة فغفر الله له ومن يشابه أباه فما ظلم. يعني عليك أن تتشبه بآدم عليه السلام، إذا وقع منك ذنب فبادر بالتوبة حتى يقبلك الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال العلماء: الأصح في هذه الكلمات أنها قوله ربنا كما في سورة الأعراف حكاية عنه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن شابهت أباك فما ظلمت، وإن شابهت إبليس فازددت إعراضا وكفرا فعلى نفسها جنت براقش. فضيلة التوبة، لأن آدم عليه السلام كان بعد التوبة أحسن منه قبلها، فكما قلنا العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. المعيشة الضنك في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لأهل الكفر والضلال. ثم قال الحق تبارك وتعالى: أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أفلم يهدي لهم، أفلم يتبين لهم لهؤلاء الكفار من قريش وغيرهم ومن شبههم كم أهلكنا قبلهم من القرون، كم هنا خبري يعني كثير من القرون أهلكناها من قبل هؤلاء، يمشون في مساكنهم يعني أنهم يسيرون في الأماكن التي كانوا يسكنون فيها عندما يسافرون إلى التجارة في رحلة الشتاء والصيف ونحو ذلك، يسافرون ويمشون في الأرض فينظرون إلى مساكن مثلا ثمود وإلى مساكن وإلى مكان قرية لوط وإلى نحو ذلك من الأماكن التي خوت من أهلها بسبب إهلاك الله إياهم يعني أهلك أهلها بسبب إعراضهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتعظ بذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود يعني بكى وقال لا تمر، وتقنع ومر بسرعة وأمر الصحابة يعني أن لا تدخلوها إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا فيه آيات وعبر عظيمة وحجج وبراهين لأصحاب العقول. قلنا أنها أولي جمع يعني هو بمعنى أصحاب، مثل ذو بمعنى صاحب، في الجمع يقال أولو في الرفع وفي النصب والجر يقال أولي يعني أصحاب، والنهى جمع نهية وهي العقل لأنه ينهى صاحبه عن القبيح. فأولنها لأصحاب العقول هم الذين ينتفعون بالآيات دون غيرهم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسميا. يقول الله عز وجل هذا قال العلماء فيه تقديم وتأخير أصله ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. فأجل مسمى هذه مرفوعة وليست معطوفة على لزاما المنصوبة بل هي معطوفة على كلمة. ولولا كلمة سبقت من ربك ولولا أجل مسمى لكان العذاب لزاما عليهم، يعني لولا أن الله عز وجل سبقت منه كلمة أن يؤخر عذابهم إلى وقت معلوم يعلمه جل وعلا إما في الدنيا بالقتل والأسر كذا مثل بدر وإما في الآخرة بمن مات منهم إلى يعني الجحيم والعياذ بالله وكذلك القيامة الكبرى. ولولا أجل مسمى قضاه الله عز وجل يعني مدة معينة قضاها الله عز وجل معروف معلومة عنده لكان العذاب لازما لهم أن يعجل الله عز وجل لهم بالعذاب، لكن منع من ذلك هذان المانعان. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه. إذا كان الأمر كذلك وكان لهم أجل مسمى يأتيهم فيه العذاب فاصبر أنت، فإن العذاب يأتيهم في وقت معين لا يتقدم ولا يتأخر. فاصبر على ما يقولون مما يؤذونك به، اصبر عليه واصبر على الأذى في ذات الله عز وجل كما صبر من قبلك من الرسل. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال كثير من العلماء تسبح بحمد الله هنا مقصود به الصلاة قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي قبل المغيب. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بعضهم جعل هذه من يعني فيها إشارة إلى الصلوات الخمس، بعضهم قالوا من آناء الليل فسبح أي تهجد قيام الليل، وبعضهم قال المقصود به الصلوات فقالوا من آناء الليل المغرب والعشاء، وأطراف النهار الظهر سميت أطرافا لأنها في أول الطرف في آخر الطرف الأول وفي بداية الطرف الثاني لأنها في منتصف النهار. وقيل أطراف النهار الظهر وآناء الليل ألا العشاء فقط، وأطراف النهار الظهر لما سبق والمغرب لأنها في طرف النهار الآخر. قيل هكذا لعلك ترضى أي لعلك ترضى بثواب الله الذي سوف يرضيك به، كما قال تعالى في سورة، والعلماء يقولون يعني مثل هذا الإطماع من الله عز وجل فمعناه أنه سيحققه، كما قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي القراءة الأخرى السبعية ترضى، لعلك ترضى أي لعلك يرضيك الله عز وجل بما يعطيك من الشفاعة ومن الثواب العظيم وغير ذلك. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نحن قلنا هذه السورة قيل جاءت لتضع النقاط على الحروف في معايير السعادة الحقيقية، وأنها ليست السعادة المادية الزائفة الزائلة. ولهذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم يعني أصنافا من الكفار متعهم الله عز وجل بمتاع الدنيا، لا تمدن عينيك إليه ولا تلتفت إليه فإنه ليس بشيء. ولهذا قال زهرة الحياة الدنيا لذتها وزينتها لنفتنهم فيه يعني لنبلوهم بذلك فيزدادوا كفرا وإثما والعياذ بالله. ورزق ربك الديني، الرزق لأنه ديني ودنيوي، فالله عز وجل إذا رزق الإنسان الإيمان والتقوى والعمل الصالح والعلم والقناعة وحسن الخلق والسكينة هذه هي السعادة الروحية الحقيقية، لأن الإنسان إنما هو إنسان بروحه ليس ببدنه. أما البدن فيشاركنا فيه الحيوانات وهم أشد منا قوة وأشد منا يعني بعضهم قد يكون أشد منا خوضا في اللذائذ وأكلا أوسع منا أكلا وجماعا، فليس نحن لسنا نتميز عنهم بالأبدان وإنما نتميز عنهم بالأرواح والقلوب والعقول. فعلينا أن نكون، فأنت بالروح لا بالإيش بالجسم إنسان، فعلينا أن إيش أن نشبع هذه الروح التي لا شبع لها ولا غذاء لها أعظم من الأنس بالله جل وعلا. ورزق ربك خير من ما أوتي هؤلاء تمتعوا به من المتع الفانية، وأبقى وأدوم لأنه يدوم أبد الآباد ليس مثل هذا. ولهذا قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك أي قومك، يقولون كثير من العلماء يفسرون بقومك أو يعني قد يدخل فيه طبعا أهله وخاصة من باب أولى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المؤمن أن لا يكون هو فقط يطيع الله بنفسه بل ينشئ أبناءه وبناته ويعني كذلك دائما يرشد أهله وزوجاته وإخوانه وأخواته أيضا إذا استطاع، أيضا يأمر الأهل عموما بالخير وبالصلاح وبالتقوى، والأهل عموما يأمرهم ويأمر من استطاع من غيرهم أيضا بالصلاة لأنها أعظم العبادات والصلة بين العبد وربه، واصطبر عليها، وهذا أبلغ من واصبر عليها، اصطبر يعني احبس نفسك عليها ولتنال ما فيها من الخير العظيم. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، لم نكلفك أن ترزق أحدا ولا نفسك، بل نحن الذين نرزقك ونرزق غيرك. إذن عليك بما قم بما أمر الله بما أمرك الله به ورزقك سوف يصل إليك. وليس معنى هذا طبعا ترك التكسب، لكن المقصود أن الإنسان لا يجزع على الدنيا كما جاء في الحديث أجملوا في الطلب، يعني أطلب الدنيا لكن لا من أجل تتقوى بها على الآخر، لكن لا يتعلق قلبك بها وتجزع ويكون هي أكبر همك ومبلغ علمك وكل ما يهمك ها من أين من هنا حلال حرام جيب لا، الدنيا هذه وسيلة وممر فقط، فتأخذ منها بقدر الحاجة، وإذا جاءك زيادة تستعين بها على طاعة الله، تنفق في سبيل الله وما إلى ذلك، لكن لا تعلق قلبك بها. والعاقبة للتقوى، يعني والعاقبة الحقيقية إنما هي للمتقين، وأما هؤلاء فكل ما هم فيه إلى زوال وعقاب ووبال والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير أفلم يتبين للمشركين كثرة الأمم التي أهلكناها من قبلهم يمشون في مساكن تلك الأمم المهلكة ويعاينون أثار ما أصابهم، إن فيما أصاب تلك الأمم الكثيرة من الهلاك والدمار لعبرا لأصحاب العقول، ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لهم لعاجلهم العذاب لاستحقاقهم إياه، ولكن الله عز وجل حليم ومن حكمته وهو حكيم، ومن حكمته أنه تاب على كثير من هؤلاء الكفار، فلما فتحت مكة أسلم كثير من كفار قريش الذين عاشوا إلى ذلك الزمن، بل أسلموا كلهم في الحقيقة. فاصبر أي لكن الذين ماتوا من قبل هلكوا على الكفر والعياذ بالله. ولولا كلمة سبقت من ربك أيها الرسول أنه لا يعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، ولولا أجل مقدر عنده لعجلهم العذاب لاستحقاق ما إياه، فاصبر أيها الرسول على ما يقوله المكذبون بك من أوصاف باطلة يؤذونه بها، وسبح بحمد ربك في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، وفي صلاة العصر قبل غروبها، وفي صلاة المغرب والعشاء من ساعات الليل. آناء الليل جمع أنا، أنا هذه بالألف المقصورة، وهي كإلى وعلى، يعني أنا وإنا معناها ساعة أو وقت، يعني في أوقات الليل، آناء الليل معناها أوقات الليل. طيب من ساعات الليل الساعات والأوقات، وفي صلاة الظهر عند الزوال بعد نهاية الطرف الأول من النهار، وفي صلاة المغرب بعد نهاية الطرف الثاني منه، رجاء أن تنال عند الله من الثواب ما ترضى به. هم كثير من العلماء يقولون إن الصلاة كانت في مبتدأ الأمر صلاتين فقط قبل أن يفرض الله صلوات خمس، الصلاة خمس فرضت في المعراج، والمعراج كان في السنة العاشرة من البعثة، أما قبل ذلك يقولون كانت الصلاة صلاتين فقط، فقد يكون هذا من أسرار النص على هذين الوقتين في كثير من السور المكية، والله أعلم، لأنه جاء عن ابن مسعود أنه قال بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يعني سورة الإسراء، والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي كما سبق لنا، يعني من أوائل السور التي حفظها ابن مسعود من السابقين إلى الإسلام، فكأنها من أوائل السور المكية هذه السور، والله أعلم. قال وما قيام الليل قد يكون كان مشروعا من أول، ولهذا جاء ذكره في سورة المزمل وهي من أوائل ما نزل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. طيب ولا تنظر إلى ما جعلناه من لأصناف هؤلاء المكذبين، هذا تفسير لأزواج لا تمدن عينيك، هؤلاء المكذبين متعة يتمتعون بها من زهرة الحياة الدنيا زينتها ولذتها وما إلى ذلك لنختبئ بهجتها، يعني الزينة والبهجة، زينة وبهجة الدنيا، الزهرة الدنيا قالوا زينة وبهجة الدنيا، لنختبرهم فإنما جعلناه لهم من ذلك زائل، وثواب ربك الذي وعدك به حتى ترضى خير مما متعهم به في الدنيا من متع زائل وأدوم لأنه لا ينقطع. فالعاقل يؤثر الدائم الباقي على الفاني، هذا لو تساويا فكيف وبينهما ما بينهما من الفرق الشاسع العظيم. قال تعالى نعم، أو قال أصحاب التفسير وأمر أيها الرسول أهلك بأداء الصلاة والصبر أنت على أدائها، لا نطلب منك رزقا لنفسك ولا لغيرك، نحن نتكفل برزقك والعاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة لأصحاب التقوى الذين يخافون الله ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ثم قال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. يعني قال هؤلاء الكفار لولا، أي هل أتانا هذا الرسول بآية من الله تدل على أنه رسول من عند الله، وهذا من تعنته، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بآيات كثيرة عظيمة، ومن أعظم هذا القرآن وأعظمها هو هذا القرآن، ولكنهم يريدون الآيات المقترحة التي يقترحونها هم. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، يعني أولم يأتهم ما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل وغيرها من هلاك الأمم التي كذبت برسلها، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخسر. يعني يقول الله عز وجل: ولو أننا أهلكنا هؤلاء الكفار بعذاب من قبل أن ننزل إليهم القرآن ومن قبل أن نرسل إليهم الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم لاحتجوا بقوله ربنا أنت لولا أرسلت إلينا هل أرسلت إلينا رسولا فسكنت ستجدنا من المتبعين له من قبل أن نذل ونخزى بهذا العذاب. نخزى يعني نفتضح، ونذل الذل الهوان يعني معروف. فقالوا لو كنت أرسلت إلينا رسولا، يعني يقول لو أني عذبتهم قبل أن أرسل إليهم رسولا لقالوا لماذا لم ترسل إلينا رسولا، فإذا أرسلت إليهم رسولا كفروا وقالوا لا نتبعهم. هذا يدل على عنادهم وتعنتهم، ولهذا ختم بقوله، ختم هذه السورة العظيمة بقوله: قل كل متربص فتربصوا، يعني كل منا متربص بالآخر، يعني منتظر ما يحل به من الدوائر والعقاب، فتربصوا يعني فانتظروا إنا منتظرون، ستعرفون من الذي يحل به العقاب والعذاب منا ومنكم ومن الذي سينصره الله عز وجل. ولهذا قال: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي، يعني الصراط المستقيم، ستعلمون وستبين لكم. وقد تبين لهم في مواطن كثيرة مثل بدر ومثل أيضا فتح مكة، وتبين لهم أنه كان صادقا في كل ما يخبرهم به. ومن اهتدى، ستعلمون من اهتدى منا ومنكم، هل نحن الذين على الهدى أو هم، وقد تبين لهم. من مات فقد علم بما آل إليه من العذاب والعياذ بالله، مات على كفره، ومن لم يمت فقد تبين له بظهور النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاره وتحقق جميع ما قاله. قال أصحاب التفسير: ولو أن أهلكنا هؤلاء المكذبين بالنبي صلى الله عليه وسلم بإنزال عذاب عليهم لكفرهم وعنادهم قبل أن نرسل إليهم رسولا وننزل عليهم كتابا لقالوا يوم القيامة معتذرين عن كفرهم هل لا أرسلت ربنا إلينا رسولا في الدنيا فنؤمن به ونتبع ما جاء به من آيات من قبل أن يحل بنا الهوان والخزي بسبب عذابك. قل أيها الرسول لهؤلاء المكذبين: كل واحد منا ومنكم منتظر ما يجريه الله، فانتظروا أنتم فستعلمون لا محالة من أصحاب الصراط الطريق المستقيم ومن المهتدون، نحن وما أنتم. الصراط هو الطريق، قيل مأخذ من صرط، صرط معناه ابتلع، يعني لأن هو الطريق الواسع، يعني فهو طريق واسع كأنه يبتلع من يسير فيه، ولهذا الطريق إلى الله ليس فيه زحام، لو أطاع الخلق كلهم ربهم لا وسعهم ذلك الطريق سبحان الله. ومن فوائد الآيات: من الأسباب المعينة على تحمل إيذاء المعرضين استثمار الأوقات الفاضلة في التسبيح بحمد الله، يعني العبادة تهون عليك أذى الناس، فإذا أذاك الناس فاذهب إلى العبادة، إذا بيقرأ القرآن يصلي يعني انغمس في الذكر في كذا، فإنه يهون عليك ما تجده من الناس ومن أذى. الله أكبر. ينبغي على العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يوازن بين زينتها الزائلة ونعيم الآخرة الباقي. يعني الله عز وجل عز نبيه لما قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، قال: ورزق ربك خير وأبقى. فأنت إذا وجدت نفسك تطمح إلى الدنيا فذكرها بنعيم الجنة، قل: وما عند الله خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. فبهذا تطمئن النفس وتسكن مع اليقين بما عند الله عز وجل. هذا مسلك إيماني مهم جدا، إذا وجدت نفسك تطمح إلى الدنيا فذكرها بنعيم الجنة، يهون عليك نعيم الدنيا وتحتقره. قل نعم. قالوا: على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حزبه أمر على العبد أن يقيم الصلاة حق الإقامة، وإذا حزبه أمر صلى وأمر أهله بالصلاة وصبر عليهم تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حزبه يعني دهمه أمره. العاقبة الجميلة المحمودة هي الجنة لأهل التقوى وهي خير عاقبة. ثم نشرع بقليل مما تيسر من سورة الأنبياء وهي سورة عظيمة مكية كما سبق في كلام مسعود أنه قال هن من العتاق الأول. فقال سورة الأنبياء مكية: من مقاصد السورة إثبات الرسالة وبيان وحدة غاية الأنبياء وعناية الله به. يعني هذا قال لك مقصد مشترك في جميع السورة أنه سيذكر لماذا سميت سورة الأنبياء: لذكر كثير من الأنبياء فيها واتحاد أحوالهم من جهة أنهم يدعون إلى شيء واحد وهو إفراد الله بالعبادة والرسالة، إثبات أصول اتحاد أصول الرسالات جميعا من جهة، ومن جهة أخرى عناية الله بجميع الأنبياء والرسل، وأنه يعني كيف نجى إبراهيم وكيف يعني فعل بموسى وكيف أنعم عليه وكيف وهب لزكريا وكيف شفى أيوب وهكذا، وكيف نجى أيضا مريم وابنها عيسى وهكذا. يذكر الأنبياء نبيا بعد نبي مما يقوي من شكيمة النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل عباء الدعوة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعني اقترب للناس الحساب، وهو طبعا القيامة هي التي فيها الحساب، لكن قال العلماء القيامة قيامتان: قيامة كبرى وقيامة صغرى. فالقيامة الكبرى هي التي يجتمع الناس كلهم فيها للحساب، والقيامة الصغرى هي تختلف من إنسان إلى آخر وهي موته، كما جاء عن بعض الصحابة: من مات قامت قيامته. فأنت إذا مت فقد قامت قيامتك، لأنك بعد ذلك تبدأ في أن تجازى على أعمالك ولا تستطيع أن تعمل عملا جديدا آخر. فبالتالي اقترب للناس حسابهم، القيامة عموما اقتربت كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وفي غير موضع من القرآن نص على أن، وكذلك قال: أتى أمر الله فلا تستعجل وما إلى ذلك مما يش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنه قريب جدا من الساعة باعتبار عمر الدنيا عموما. الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر الرسل، والقيامة قريبة منه، وهم في غفلة معرضون. والناس مع ذلك في غفلة عن هذا الشأن العظيم، معرضون عما حذروا منه وأنذروا به. ثم ذكر صور إعراضهم فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتي من تذكير من الله سبحانه وتعالى محدث، أي جديد في إنزاله وفي التكلم به، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن بعد كلامه بغيره، فهو محدث لكنه ليس بمخلوق، لكنه يعني جديد بعد التوراة والإنجيل، حديث يعني، والله عز وجل قد سماه حديثا، وهذا ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. إلا استمعوه وهم يلعبون، إلا استمعوه، استمعوا هذا القرآن وهذا الذكر المحدث من ربهم بما فيه من الإنذار وهم يلعبون ساهين لاهين، ولهذا قال: لاهية قلوبهم، يعني أن قلوبهم في لهو مما هم فيه من الباطل ومعرضون عن هذا الحق. وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني أنهم أسروا النجوى، النجوى معناه الحديث الذي يتناجون فيه فيما بينهم ولا يسمع غيرهم، يعني حديث يكون سرا فيما بينهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا من المشركين وغيرهم: هل هذا أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بشر مثلكم، يعني أنكروا أن يكون الرسول بشرا. وهذا من التناقض، قال العلماء: لا يقبلون أن يكون الرسول بشرا ورضوا أن يكون الإله حجرا، وهذا من التناقض العظيم، يعبدون الأصنام ويستعظمون أن يكون الرسول بشرا، فيرضون أن يكون الإله حجرا ولا يرضون أن يكون الرسول بشرا. وهذا في الحقيقة إنما هو من الكبر، كما قال تعالى في سورة الأنعام أنهم قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. يعني نحن أيضا نريد أن يكون لنا مثله، لماذا هو بماذا هو أفضل منا، ويستكبرون أن يتبعوا غيرهم، فكانوا من الكفار بمن أرسل الله عز وجل، وكان لهم العذاب المقيم والعياذ بالله بسبب كبرهم. فلا ينبغي للإنسان أن يتكبر على الله عز وجل، ما اختاره الله عز وجل فأنت اسمع وأطع إن أردت، أنت عبد مأمور، والله عز وجل هو أعلم وهو أرحم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن استكبر فله الذل والهوان والعياذ بالله. فتأتون السحر وأنتم تبصرون، يعني يقول بعضهم لبعض: أفتأتون هذا السحر وأنتم تبصرونه وتعلمونه أنه سحر، اتهموه بأنه ساحر، وقيل هذا مثل من يأتي الساحر ويعلم أنه ساحر. وقال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. وفي القراءة الأخرى قل، يعني قل يا أيها الرسول في جواب هؤلاء، ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعلم ما أقول لكم وما تقولون لي، وسيفصل بيني وبينكم، وهو السميع لجميع أقوال عباده في السماء والأرض، والعليم بكل شؤون عباده، فهو الذي يعلم هل أنا صادق أو كاذب، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أي يعلم صدقي وأني رسول إليكم. ثم بين تناقضهم واختلافهم في ذلك، وأنهم يختلقون أقوالا يصدون بها عن الحق، هم فيها مختلفون ويأفكون هذه الأقوال مختلفين فيها متشعبة بهم المذاهب فيه، بل قالوا أضغاث أحلام، يعني بعد أن قالوا ساحر رجعوا فقالوا بل هذه أضغاث أحلام يراها في المنام لا معنى لها. ثم بل افتراه، بعضهم يقول لا بل هو مفتر كاذب متعمد، يعني ليس ساحرا ولا في حلم. ثم قال فريق رابع بل هو شاعر، يعني هذا الشعر، هذا قرآن شعر فقط، عبارة عن شعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. قالوا لماذا لو كان رسولا من عند الله لماذا لا يأتنا بآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء آيات، لكن ينبغي أن نعلم شيئا، ما هو الفرق بين الآية المنزلة والآية المقترحة؟ فالله عز وجل إذا أنزل آية على رسوله فهو ينزل ما شاء من الآيات، أما كون الكافر يتعنت ويقول أنا لا أؤمن حتى تفعل لي الآية الفلانية فهذا أولا ليس إليه، هو استكبار منه، وثانيا يترتب عليه ترتب، ما هو أنه إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها فلم يؤمنوا بها فإن الله يهلكهم، ليس مثل الآيات المنزلة، المنزلة يكون عندهم فرصة أنهم قد يكفروا بآية بعد آية ويعطيهم الله مهلة، وأما الآية المقترحة إذا جاءتهم كما اقترحوها فإنه يهلكهم. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مصرة فظلموا بها، أي فأهلكهم، يعني فأهلكهم لأنهم اقترحوا قال نريد ناقة من هذه الصخرة فأخرجها الله لهم، لما ما آمنوا بها وعقروها أهلكهم الله ودمرهم. وكذلك هنا قال قالهم فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمن. وإلا فالعلماء قد جمعوا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم كتبا عظيمة وأسفارا كبيرة عظيمة جدا يزداد بها المؤمن إيمانا، ولو جمع ما في الصحيحين فقط من آياته كانت عظيمة جدا. وأما القرآن فهو الآية العظمى الخالدة الباقية على توالي الأعصار والأزمان، لا تبيد ولا تخلق، وهي متاحة لكل إنسان، وهذا من حكمة الله، فإن الآيات الحسية مثل مثلا إبراء المرضى أو مثلا إحياء الموتى إنما يتأثر بها غالبا من يشاهدها ومن تنقل إليه وهم قليل، يعني الذين يثقون في هذا. أما الآية المعجزة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء ومعجزته ينبغي أن تكون مستمرة لكل الناس إلى قيام الساعة لأنهم كلهم مطالبون باتباعه، أوتي آية تستمر لكل من أراد أن ينظر فيها وهي القرآن العظيم، فجاءت متاحة لكل إنسان عربي أو عجمي يستطيع أن ينظر في الترجمة يسأل عنها يقتنع. لهذا ما أكثر من يؤمنون إلى هذا الزمان ولله الحمد والمنة بسبب قراءتهم لتفسير معنى القرآن فضلا عن لفظه، لا يحصون كثرة ولله الحمد والمنة، فآياته قائمة إلى يومنا هذا، قائمة من أرادها وجدها بكل سهولة ويسر، إذا يعني كل من أراد أن ينظر فيها موجودة والتحدث بها موجود. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون، يعني كم من الآيات، كم من القرى الذين طلبوا الآيات فما آمنوا فأهلكناهم، فهل أنتم الذين ستؤمنون بالآية بل ستكفرون كما كفروا ويكون مصيركم مصيرهم الوخيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني هؤلاء المرسلون من قبلك ما كانوا إلا رسلا ورجالا ما كانوا ملائكة، وهذا رد لقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم. قال الله عز وجل يرد عليهم يقول كل الرسل أصلا كانوا رجالا يوحى إليهم، وفي القراءة الأخرى إلا رجالا يوحى إليهم، وإن أردتم أن تستثبتوا فأنا أعطيكم من ليس من أتباعي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الكتاب هل كان موسى وعيسى، هل كان مثلا موسى وسائر أنبياء بني إسرائيل إلا بشرا، اسألوهم. وما ولهذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنتم إذا كنتم جهالا فلا تكتفوا بجهلكم، اسألوا العلماء، اسألوا أهل الكتاب وسألوهم هل كانوا الرسل ملائكة أو بشرا سيأتونكم بالجواب الفصل. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ما جعلناهم أجسادا محضة لا يأكلون الطعام مثل الملائكة، وما كانوا خالدين في هذه الدنيا بل ماتوا جميعا ويموت الناس كلهم. ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم به فأنجيناهم، أنجينا هؤلاء الأنبياء ومن نشاء من العباد، يعني هم المؤمنون الذين اتبعوهم، أنجاهم من نشاء المؤمنون الذين آمنوا، أنجاهم الله عز وجل مع رسله. وبعد ذلك وأهلكنا المسرفين، وأهلكنا الظالمين المشركين الكفرة، هؤلاء هم الذين أهلكوا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه كما ذكرنا قبل قليل عن هذه الآية، تحتمل أن معناه فيها تذكيركم بدينكم وما ينفعكم عند الله عز وجل، ويحتمل أنها فيه ذكركم أي شرفكم كما في الآية الأخرى، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أفلا تعقلون ذلك فتتعظون بما جاء فيه؟ قال أصحاب التفسير: قرب للناس حسابهم على أعمالهم يوم القيامة لانشغالهم بالدنيا عنها ما يأتيهم من قرآن من ربهم حديث النزول إلا استمعوه سماعا غير نافع، بل سماع لعب غير مبالين بما فيه، استمعوه وقلوبهم غافلة عنه، وأخفى الظالمون بالكفر الحديث، هذا أسر النجوى الذين ظلموا، الذي يتناجون به قائلين هل هذا الذي يدعي أنه رسول إلا بشر مثلكم لا ميزة له عنكم، وما جاء به سحرنا فتتبعون وأنتم تدركون أنه بشر مثلكم وأن ما جاء به سحر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربي يعلم ما أخفيتم من الحديث، فهو يعلم كل قول صادر من قائله في السماوات وفي الأرض، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأعمالهم وسيجازيهم عليها، بل ترددوا بشأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فتارة قالوا أحلام مختلطة، هذا معنى أضاث أحلام لا تأويل له، وقالوا تارة لا بل اختلقه من غير أن يكون له أصل، وقالوا تارة هو شاعر، وإن كان صادقا في دعواه فليجئنا بمعجزة مثل الأولين من الرسل فقد جاءوا بالمعجزات مثل عصا موسى وناقة صالح، وما آمنت قبل هؤلاء المقترحين قرية اقترحوا نزول الآيات فأعطوها كما اقترحوها. انظر إلى الإشارة للآيات المقترحة ليس الآيات المبتدأة، بل كذبوا بها فأهلكناهم أفيؤمن هؤلاء، وما بعثنا قبلك أيها الرسول إلا رجالا من البشر نوحي إليه، ولم نبعثهم ملائكة، فسألوا أهل الكتاب من قبلكم، عن تفسير أهل الذكر، من قبلكم إن كنتم لا تعلمون ذلك، وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذوي جسد لا يأكلون الطعام بل يأكلون كما يأكل غيرهم، وما كانوا باقين في الدنيا لا يموتون، ثم حققنا لرسلنا ما وعدناهم حيث أنقذناهم وأنقذنا من نشاء من المؤمنين من الهلاك، وأهلكنا المتجاوزين للحد بكفرهم بالله وارتكابهم المعاصي. لقد أنزلنا إليكم القرآن فيه شرفكم وفخركم إن صدقتم به وعملتم بما فيه، إذن فسروا الذكر بهذا، فلا تعقلون ذلك فتسارعوا إلى الإيمان به والعمل بما تضمنه. من فوائد الآيات قرب القيامة مما يجب الاستعداد لها، ماذا نستفيد من قرب الساعة؟ أن نتجهز لها، أن نستعد لها ونستحضر ذلك، لا سيما والقيامة الصغرى أقرب إلى أحدنا من أي شيء، يمكن أن تخرج هكذا تصدمك سيارة تموت، سكتة قلبية تموت، ينكتم نفسك تموت، أي شيء يعني، فأنت نحاول أن نكون على استعداد لأن الموت يأتي بغتة. انشغال القلوب بالله يصرفها عن الحق، يعني كلما انشغل القلب بأمور الدنيا فهذا يؤدي به إلى الإعراض عما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي أن لا يعلق العبد قلبه بالدنيا وإنما يأخذ منها ما تقتضيه الحال. إحاطة علم الله بما يصدر من عباده من قول أو فعل، اختلاف المشركين في الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تخبطهم واضطرابهم، أن الله مع رسله والمؤمنين بالتأييد والعون على الأعداء، القرآن شرف وعز لمن آمن به وعمل به. ثم قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وكم خبرية، يعني كثير من القرى قصمناها وكسرناها كسرا وأهلكناهم، كانت ظالمة يعني كانت كافرة ومشركة، هذا الظلم الأكبر، وأنشأنا بعدها قوما آخرين يعني ثم استبدلنا بهم غيرهم وأنشأنا بعدهم قوما آخرين. هؤلاء المشركون فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، يعني كانوا إذا شعروا بعذابنا، بأسنا يعني العذاب، أحسوا يعني حسوا بحاسة، قيل بحاسة البصر، لما شعروا يعني بالعذاب وبوقوعه إذا هم يركضون ويجرون منها، وأين المهرب من الله عز وجل؟ ولهذا يقال لهم: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسلمون. لا تركضوا، إلى أين تجرون؟ ارجعوا إلى، يقال ويقال استهزاء بهم وتهكما بهم: ارجعوا إلى ما أترفتم فيه، ارجعوا إلى الترف والدنيا التي كنتم تفتخرون بها وصدتكم عن الله ومساكنكم الفاخرة لعلكم تسألون شيئا من دنياكم. تسألون شيئا من دنياكم، وقيل تسألون عن شكركم لهذه النعم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فاستغاثوا حينئذ، يا ويلنا يعني يا هلاكنا، إنا كنا ظالمين بما كنا عليه من الفساد في الأرض. فما زالت تلك دعواهم يعني هجيراهم استمروا عليها، يقولون إنا كنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بظلمهم حين لا ينفعهم الاعتراف. ولذلك قال حتى جعلناهم حصيدا يعني محصودين كالزرع المحصود يعني من العذاب، خامدين يعني لا حركة بهم، خامد الشيء معناه لا يتحرك، لا يتحرك ليس فيه حراك بسبب أنهم جثث هامدة، وأفناهم الله عز وجل واستأصلهم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، يعني ماذا يظن الكفار؟ يظن أن الله خلق السماوات والأرض هكذا لهوا ولعبا ولا حكمة لهما، ولا يجازى المجازى بإحسانه ولا المسيء بإساءته. فالله عز وجل نفى ذلك، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو هنا قيل هو المرأة الزوجة يعني، وقيل هو الولد، وهما قولان متلازمان كما قال العلامة ابن كثير. معناها أننا لو أردنا أن نتخذ زوجة وولدا لم نتخذه منكم أنتم يا أهل الأرض، هذا لو يعني، والله عز وجل يتنزه عنه، ولهذا قال لاتخذناه من لدنا أي من عندنا من عالم الغيب لا من عالم الشهادة إن كنا فاعلين، يعني هذا إن فعلنا ذلك ولا يمكن أن نفعله لأنه لينافي مقام الرب جل وعلا. وقيل إن نافية أي ما كنا فاعلين ذلك، يعني نتنزه عن ذلك. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون، أي بل نرمي بالحق بحجج الحق على الأقوال الباطلة فيدمغها فتزهقها وتبطلها. ولذا قال فإذا هو زاهق باطل ذاهب مضمحل، يعني أصل دمغه معناه ضربه إلى دماغه، إلى أن وصل إلى دماغه، معناه ضربة شديدة أهلكته. فمعناها أن حجج الحق تقذف على الباطل فتنسفها نسفا. ولكم الويل أيها الكفار المفترون على الله مما تصفون وتفترون على الله بنسبة الولد إليه، لكم الويل والهلاك. ولذلك قال وله من في السماوات والأرض، الله عز وجل له مملوك له كل ما في السماوات والأرض، فكيف يتخذ ولدا؟ والولد لا يكون مملوكا لأبيه، بل هو يكون من جنسه ومشبها لأبيه، والله عز وجل لا شبيه له. ومن عنده من الملائكة في السماء لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني الملائكة ليسوا بنات الله كما قال بعض المشركون عياذا بالله، بل هم عباد لله عز وجل ليلا ونهارا، لا يستكبرون ولا يعني لا يأنفون عن عبادة الله عز وجل، ولا يتجبرون ولا يرون أنفسهم أنهم فوق ذلك، بل هم ذليلون خاضعون لله عز وجل. لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، استحسر معناه لا يتعبون وينقطعون للتعب، يعني لا يتعبون ولا يملون من ذلك. يسبحون الليل والنهار، يعني دائما وابدا هم في حالة تسبيح. قال العلماء التسبيح للملائكة مثل النفس لبني آدم، دائما يسبحون لا يفترون لا ينقطعون، يعني لا ينقطعون بسبب تعب ولا غيره ولا ملل ولا نحو ذلك. أم اتخذ، لا يفترون لا يتعبون، نعم، فالاستحسار والانقطاع. قال نعم والفتور التعب. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هذا استفهام يتضمن معنى الإنكار، هل اتخذوا آلهة من الأرض سوى الإله الذي في السماء هو الله عز وجل. وقيل آلهة من الأرض يعني مصنوعة من مواد الأرض مثل الخشب والحجارة وما إلى ذلك، وقيل من الأرض متعلق بينشرون، يعني اتخذوا آلهة هم ينشرون من الأرض، يعني ينشرون الموتى من الأرض ويخرجونهم من الأرض، ينشرون أي يبعثونهم أحياء بعد موتهم. لو كان فيهما آلهة إلا الله أي هذا لا يمكن، ولو كان هناك إله إلا الله في السماوات والأرض لاختلتا، ولا يمكن لأحد أن يقيم السماوات والأرض إلا الله عز وجل العظيم سبحانه وتعالى وحده الرب الجليل. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، فتنزه سبحان يعني تنزه، مأخوذ قيل من الفرس السبوح وهي السريعة لأنها تبعد، فأخذ لكل بعيد يعني، فمعناها بعيد عن هذه الافتراءات التي يفتروها المشركون، متنزه عنها. سبحان الله رب العرش العظيم عما يصف هؤلاء المشركون به، عما يصفونه به من الولد وصفات النقص. لا يسأل عما يفعل جل وعلا لكمال عظمته وحكمته، لا يستطيع أن يسأل أحد الله لماذا فعلت كذا أو أن يعاتبه لماذا، لأن الله عز وجل هو كامل في كل الصفات، فلا يصدر عنه إلا كامل، كامل في عدله، كامل في حكمته، كامل في سلطانه، كامل في قهره، كامل في جميع أسمائه وصفاته. وأما العباد وهم يسألون، هم الذين مكلفون بأن يفعل بشرائع معينة، ويسألون عما فعلوا ويحاسبون عليه ويجزون إن خيرا بخير وإن شرا فلا يلومن إلا، فمن وجد ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. أم اتخذوا من دونه آلهة، يعني هل اتخذوا آلهة مع الله غير الله عز وجل؟ قل هاتوا برهانكم، ايتوا بدليلكم. هاتوا يعني اسم فعل بمعنى هات، اسم فعل بمعنى جئ بكذا، جئ ببرهانك ودليلك على هذا الإله الباطل. لا دليل، هل عندك دليل من هذا القرآن أو من الكتب السابقة؟ هذا ذكر من معي وهو القرآن، وذكر من قبلي التوراة والإنجيل والزبور وكل الكتب السابقة، كلها نصت على أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه، فمن أين أتيتم بهذه الآلهة الباطلة؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق، بل هم جاهلون للحق، فهم معرضون عنه لجهلهم به. ولهذا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني كل الرسل مطبقون على أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا أبدا من رسول إلا وحينا إليه أنه لا إله إلا الله فإلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي غيري. ثم أبطل مزاعمهم في الملائكة، وهذا يأتي في الدرس السابق. نختم فقط بقراءة كلام المفسرين في المؤلفين للمختصر. قال وما أكثر القرى التي أهلكناها بسبب ظلمها، هذا معنى قصمنا، بسبب ظلمها بالكفر، وخلقنا بعدها قوما آخرين، فلما شاهد المهلكون عذابنا المستأصل إذا هم من قريتهم يسرعون هربا من الهلاك فينادون على وجه السخرية لا تهربوا ورجعوا إلى ما كنتم فيه من التنعم بملذاتكم وإلى مساكنكم لعلكم تسألون من دنياكم شيئا. قال هؤلاء الظالمون معترفين بذنبهم، يا هلاكنا وخسراننا إنا كنا ظالمين لكفرنا بالله، فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها حتى صيرناهم مثل الزرع المحصود ميتين لا حراك بهم، هذا معنى خالدين حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبا وعبثا بل خلقناهما للدلالة على قدرتنا وليجزى كل نفس بما كسبت. يعني لو أردنا اتخاذ صاحبة أو ولد لاتخذناه مما عندنا، جمع بين القولين، وما كنا فاعلين ذلك لتنزهنا عنه، اختاروا القول بأن إنا فيه، بل نرمي بالحق الذي نوحي به إلى رسولنا على باطل أهل الكفر فيدحضه أي يبطله، فإذا باطلهم ذاهب زائل، ولهم ولكم أيها القائلون باتخاذه صاحبة وولدا الهلاك لوصفكم له بما لا يليق به. ولما كان اتخاذ الصاحبة والولد منبئا عن الافتقار بيّن سبحانه وتعالى أنه مالك هذا الكون، فقال وله سبحانه وحده ملك السماوات أو ملك السماوات وملك الأرض ومن عنده لا أو ملك السماوات وملك الأرض، ملك وملك كلاهما له معنى، ومن عنده من الملائكة لا يتكبرون عن عبادته ولا يتعبون منها يواظبون على تسبيح الله دائما لا يملون منه، بل اتخذ المشركون آلهة من دون الله لا يحيون الموتى فكيف يعبدون عاجزا عن ذلك، لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة سوى الله لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك. وهذا سيأتي بيانه في أواخر سورة المؤمنون، وهو الدليل الذي يسمى بالتمانع. بالتمانع، نعم سيأتي هذا، أنه لأن الكون لا يستقر إلا إذا كان الآمر فيه واحدا، والواقع خلاف ذلك، يعني أنها ليست فاسدة بل منتظمة أحسن الانتظام. فتنزه الله رب العرش عما يصفه به المشركون كذبا من أن له شركاء، والله هو المتفرد في ملكه وقضائه، لا يسأل أحد عما قدره وقضى به، وهو يسأل عباده عن أعمالهم ويجازيهم عليها، بل اتخذوا من دون الله معبودات. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هاتوا حجتكم على استحقاقها للعبادة، فهذا الكتاب المنزل عليه القرآن والكتب المنزلة على الرسل لا حجة لكم فيها، بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد، فهم معرضون عن قبول الحق. وما بعثنا من قبلك أيها الرسول رسولا نوحي إلي أنه لا معبود بحق إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا. ونختم بفوائد الآيات. من فوائد الآيات الظلم سبب في الهلاك على مستوى الأفراد والجماعة، لأنه قال كان الظالمة وقصمها. ما خلق الله شيئا عبثا، لأنه سبحانه منزه عن العبث. غلبة الحق، يعني لأنه قال ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. غلبة الحق ودهر الدحر الباطل سنة إلهية، بل نقذف بالحق على الباطل.